يعتبر كلاما يعني منافيا للصلاة، فلا يجوز رد السلام. ثم رد عليه، وهذا في دليل على أن من صلى أو من سلم على المصلي لو رد عليه بعد السلام أغان له وجه. نعم، والحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابر صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، قال: ولا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه. وهذا لفظ حديث قتيبة. يعني هذا أيضا وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه بعد النهي فرد إشارة، وإشارة يعني أشار بالسلام هكذا كما سيأتي في الرواية التالية، فرد عليه السلام بإشارة، وهذا أيضا وجه. ولو أخره حتى سلم فرد باللفظ جائز، ولو سلم بالإشارة وهو في الصلاة لا يضر صلاته. نعم، والعدد صحيح. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، قال: فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. وهذا الحديث أيضا من حديث جابر رضي الله عنه في حكم السلام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليتأكد الخبر ويتجسس الخبر إلى بني مصطلق، فرجع بعد أن تجسس الأخبار فرجع إليه ووجده صلي فسلم عليه فأشار فقط، ثم سلم فأشار إلى آخره، ثم لما انتهى من الصلاة قال: ماذا فعلت فيما أرسلتك فيه؟ فأخبرته بالخبر، ثم قال: إنما منعني أن أرد عليك لأني كنت أصلي، فدل على أن الصلاة تمنع من رد السلام. وبه إليه قال: حدث أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا هشام بن سعد قال: أخبرنا نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار رضي الله عنهم فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال رضي الله عنه: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. هذا أيضا من السلام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت الأنصار يسلمون عليه، فدل على جواز السلام على المصلي يجوز، لكن ماذا؟ يرد عليهم إن شاء بالإشارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد بالإشارة، وكيفية الإشارة أن يمد كفه هكذا ويجعل باطنه إلى أسفل وظهره إلى أعلى، يعني بدل ما يقول عليكم السلام يدل يرد به الإشارة، وهذا لمن كان في الصلاة. وأما خارج الصلاة كما شاء الآن أن كل أحد إذا قلت السلام عليكم هكذا بس، هذا تسليم اليهود، هذا ممنوع ممنوع، إلا إذا كان بعيدا وأردت أنك رددت عليه باللفظ فقلت وعليكم السلام باللفظ والإشارة لمن كان بعيدا، هذا مسموح، هذا مشروع. وأما أن يقول هكذا لا، هذا غير مسموح، ما أدى واجب السلام، إلا إذا سلم عليك رد عليه السلام، وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، فأوجب الله عليك رد السلام باللفظ، إلا إذا كنت ممنوعا مثل أن تكون مصليا هذا لا يجب عليك إلا بالإشارة. وأما خارج الصلاة الذي لا يمنع فيه الكلام ففي مثل ذلك لا يسقط واجب السلام بالإشارة، بل هو ورد في الحديث أنه من فعل اليهود، إنهم يشيرون بأيديهم ورؤوسهم وبرد السلام، وهذا لا ينبغي لمسلم أن يفعله، انتبهوا لهذا. نعم،

بين الفريقين. فحتى دخل وقت العصر وتأخر صلاة العصر، فعند ذلك أذن بلال وأقام وقال لأبي بكر: ألا تتقدم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك. قال: نعم. فتقدم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتقدم فدخل في الصلاة. فلما دخل في الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية القضية الإصلاح، فجاء فوجدهم في أول الصلاة. هذا هو السبب كما فرق بين علماء بين هذه القصة وبين قصة عبد الرحمن بن عوف التي في غزوة تبوك. قال: فجاء فشق الصفوف ودخل ووقف في الصف الأول. فعند ذلك صفق الناس تصيق تصيق تصيق تصيق. وأبو بكر كان من عادته أنه إذا دخل في الصلاة لا يبالي بأي شيء، لا تصيق ولا في غيره، إلا في تلك المرة لما أكثروا، لأنه كان يتوقع بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما التفت رآه في الصف، فعند ذلك تزحزح عن الصف، فقال فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانك، فرفع يده فقال: الحمد لله، الحمد لله الذي لم يعنفني ولم يسبني بتقدم مقامه. فانسحب ودخل في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فهذا خلاف ما ثبت في عبد الرحمن بن عوف. فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أخبرنا بقصة عبد الرحمن قال: كان تخلفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهيأت له ماء الوضوء، ثم توضأ وأقبلنا، فإذا عبد الرحمن الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة وبقيت ركعة، فدخلنا في الصف وصفق الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت مكانك لا تأخر. فأتم عبد الرحمن، ليس مثل أبي بكر، فأتم عبد الرحمن. فاستفاد من هذا العلماء وقالوا: أبو بكر أعلم من عبد الرحمن بن عوف، علمه فقهه أكثر من عبد الرحمن بن عوف. هذه واحدة يؤخذ من هذا. وثانيا قالوا: لماذا لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو عبد الرحمن بن عوف أراد أن يتأخر؟ لأنه كان صلى ركعة وبقيت ركعة، فلو تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لتشوش الناس في هذه الركعة، هل يكملون معه أم ينتظرونه؟ وهذا ربما أفسد بعضهم صلاته. فللمصلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أثبت مكانك. وأما أبو بكر فكان في أول الركعة، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من حيث أخذ أبو بكر في قراءته وأقبل الصلاة، وإذن ما في ركعة قضاء، بل كلها كانت بإمامين وكلها أربع ركعات صلاة العصر. هذا هو السبب، هذا هو الفرق بينهما. ثانيا قال أهل العلم: سلوك مسلك الأدب أولى من امتثال الأوامر. أخذوه من هاتين القصتين، سلوك مسلك الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم أمره لعبد الرحمن وأمره لأبي بكر سواء، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، داخل في هذا. فإذن كان الأمر على حد سواء. إذن قالوا: الأمر الواجب الذي يلزم امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما إذا لم يترتب عليه الأدب. مسلوك مسلك الأدب أولى. أبو بكر تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لما سأله بعد الصلاة قال: ما لك يا أبا بكر حين قلت لك أثبت لم تثبت؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هضم نفسه، وما قال أبو بكر بل قال لابن أبي قحافة، هذا أدب منه. وأما عبد الرحمن بن عوف قال: أمره واجب علي فثبت. إذن يعني هناك أمور تستدعي أن يكون من باب سلوك الأدب أولى أن يسلك مسلك الأدب، وإلا فالأصل الأساسي أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجب، فما هو ظاهر النصوص كتاب والسنة. هذا هو السبب في ذلك. والحديث هذا متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال قال أنبأنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال رضي الله عنه إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس فلما حضرت العصر أذن بلال رضي الله عنه ثم أقام ثم أمر أبا بكر رضي الله عنه فتقدم قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء يعني عنف النساء الناس الذين صفقوا في الصلاة قال لا التصفيق للنساء وإنما الرجال يسبحون فقط والحديث متفق عليه وبه إليه قال أخبرنا حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال قوله التصفيح للنساء تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى نعم قال رحمه الله تعالى باب الإشارة في الصلاة وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة هذا باب عقده لبيان أن الإشارة في الصلاة لا تضر بالصلاة جائز هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويشير فدل على جواز الإشارة وإنما الكلام هو الذي يفسد الصلاة والحديث صحيح وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاة إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة قال أبو داود هذا الحديث وهم يعني غلط يعني ضعيف هذا بهذا السند في ضعف محمد بن إسحاق عنعنه نعم قال رحمه الله تعالى باب في مسح الحصى في الصلاة وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصاء من أداب الصلاة أن لا يمسح وجهه يعني لماذا لأنه تواجهه الرحمة والحديث في هذا السند فيه ضعف ولكنه من أداب الصلاة عدوه لذلك أبو الأحوص هذا قال في يحيى بن معين ليس بشيء ضعفه وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصاء يعني من الآداب أن لا يمسح وجهه فإن تأذى بذلك فمرة واحدة مرة واحدة تسوي أو تسوي الأرض أو تسوي وجهك فهذا جائز لدفع الضرر والحديث متفق عليه قال رحمه الله تعالى باب الاختصار في الصلاة قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته هو هذا فسره أبو داود رحمه الله من منهيات الصلاة أن يصلي مختصرا أي آخذا خصره هنا هو جنبه هنا خصره هذا ممنوع لأن هذا من فعل الوهود ولأنه فعل المصلوب والحديث صحيح أو متفق عليه قال رحمه الله تعالى باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا وبه إليه قال حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي قال أخبرنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف أنه قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمة فدفعنا إلى وابصة رضي الله عنه قال قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر

والحديث صحيح. وبه إليه قال مسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. يعني في ترتيب يعني حسب استطاعة. لكن قوله صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا هذا قال العلماء والمراد به أن المريض الذي يصلي قاعدا له جهتان إحداهما صفتان إحداهما أنه لا يستطيع أن يصلي قائما نهائيا هذا لا يقوله أفضل والثاني لو جاهد وشق على نفسه يستطيع أن يصلي قائما وهذا هو له أن يصلي جالسا ولكن صلاته قائما أفضل فالأفضلية بالنسبة لهذا النوع وليس كل مريض يعني يكون أفضل من هذا والحديث هذا أخرجه البخاري. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هكذا نزله هذا هو عمران بن حسين رضي الله عنه وكان عنده مرض سموه باصور أو ناصر وهو الذي كان تكلمه الملائكة فلما كوي انقطع تسليم الملائكة ثم ترك ذلك فعاد تسليم الملائكة عليه والحديث أخرجه البخاري. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو قالت 30 آية قام فقرأها ثم سجد. وهذا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يصلي جالسا ولكن في أواخر حياته قبل أن يموت بسنة جلس في الصلاة صلاة الليل يعني جلس وكان كيف يجلسه يصلي جالسا يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ فإذا بقي 40 آية 40 آية يكون عندنا يعني قراءة ليلة واحدة كاملة 40 آية أو 30 آية هي قليلة يعني معناه بالنسبة له يقوم ويقرأها ثم يركع ثم يسجد ثم يجلس يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ فإذا بقي 40 آية يقوم ويركع ليجمع بين القيام والقعود هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في قيام الليل والحديث هذا متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. والحديث متفق عليه. نعم. قال أبو داود رواه علقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد قال سمعت بديل بن ميسرة وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وهذه كيفية أخرى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أحيانا كما سبق لنا يقرأ بعض الآيات أو أكثرها غالبها قاعدا ثم يقوم ويقرأ 40 آية ويركع وأحيانا يكون إذا بدأ قائما ينتهي بالقيام وإذا بدأ جالسا ينتهي بالقعود بالجلوس فإذا هذا تنويع